نعم، ولكن على سبيل الحيطة قمت بإجراء استعلام على الإنترنت باستخدام اسم نورث داكوتا كمضمار للبحث. لا أعتقد أنني وجدت أي شيء، ولكنني وجدت حساب بريد إلكتروني. صمت ستراثمور. وبالطبع افترضت أنه لم يكن لنورث داكوتا الذي نبحث عنه، ولكنني بحثت في الحساب فقط لأتأكد. تخيلي دهشتي عندما وجدت أن الحساب مليء برسائل إلكترونية من إنسي تانكادو. قوس ستراثمور حاجبيه. وكانت الرسائل كلها مليئة بإشارات إلى الحصن الرقمي وإلى خطط تانكادو في ابتزاز NSA. نظرت سوزان إلى ستراثمور بشك. كانت مندهشة أن القائد يترك نفسه ليلعب بها بسهولة. أيها القائد، جدلته سوزان، يعلم تانكادو تمام العلم بأن بإمكان NSA افتراس البريد الإلكتروني من على الإنترنت. لن يستخدم الرسائل الإلكترونية على الإطلاق لإرسال معلومات سرية. إنه فخ، لقد قام إنسي تانكادو بتقديم نورث داكوتا لك. علم أنك ستجري البحث مهما كانت المعلومات التي يرسلها، أردك أنت أن تجدها. إنها جرجرة مزيفة. غريزة جيدة، أجابها ستراثمور بغضب، باستثناء بعض الأشياء. لم أجد أي شيء ضمن اسم نورث داكوتا، لذلك تلاعبت بمضمار البحث. الحساب الذي وجدته كان تحت شكل مختلف. إن داكوتا. هزت سوزان رأسها. إن تجربة التغيير هي إجراء معتاد. يعلم تانكادو أنك ستجرب جميع التغيرات إلى أن تصل إلى شيء ما. إن داكوتا هو بديل سهل جدا. ربما، قال ستراثمور وهو يخربش كلمات على قطعة من الورق ويسلمها إلى سوزان. ولكن انظري لهذا. قرأت سوزان الورقة. فهمت فجأة ما يفكر به القائد. على الورقات كان هناك عنوان البريد الإلكتروني لنورث داكوتا. nda@ara.anon.org. كانت الأحرف ARA في العنوان هي التي جذبت انتباه عيني سوزان. إن ARA تمثل شركة إعادة إرسال بريد أمريكا الإلكتروني عديم الاسم، مخدم معروف عديم الاسم. المخدمات عديمة الاسم كانت معروفة بين مستخدمي الإنترنت الذين يريدون إبقاء هوياتهم سرية. لقاء أجر معين تحمي هذه الشركات خصوصية المرسل بكونها وسيطا للبريد الإلكتروني. إن ذلك بمثابة الحصول على علبة مرقمة في مكتب البريد. يمكن للمستخدم إرسال البريد وتلقيه من دون الكشف عن مكانه أو اسمه الحقيقي. تستقبل الشركة الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى الاسم المستعار، ومن ثم ترسلها إلى الحساب الحقيقي للمتلقي. الشركة البريدية مقيدة باتفاق ألا تكشف هوية أو مكان مستخدميها الحقيقية أبدا. إنها ليست دليلا، قال ستراثمور، ولكنها مثيرة للشك بعض الشيء. أومأت سوزان وقد أصبحت مقتنعة أكثر فجأة. إذن أنت تقول إن تانكادو لم يهتم لأي شخص قد يبحث عن اسم نورث داكوتا لأن هويته وموقعه محميان من قبل ARA. بالضبط، أخذت سوزان تخطط للحظة. تقدم ARA الخدمات لحسابات أمريكية بشكل أساسي. تعتقد أن نورث داكوتا يمكن أن يكون هنا في مكان ما؟ هز ستراثمور كتفيه. يمكن ذلك بشريك أمريكي. يمكن لتانكادو أن يبقي مفتاحي الشفرة منفصلين عن بعضهما من الناحية الجغرافية. ربما تكون حركة ذكية. فكرت سوزان بذلك وشكت في أن تانكادو سيشارك مفتاح الشفرة مع أي شخص آخر سوى صديق حميم. وكما تذكر لم يكن لإنسي تانكادو أصدقاء كثر في الولايات المتحدة. نورث داكوتا. أخذت تفكر وعقلها التحليلي يتأمل بالمعاني المحتملة للاسم المستعار. كيف تبدو رسالته الإلكترونية المرسلة إلى تانكادو؟ ليس لدي فكرة. استطاع كومنت فقط أن يمسك بتانكادو وهو مسافر إلى الخارج. حاليا كل ما نملكه عن نورث داكوتا هو عنوان عديم الاسم. فكرت سوزان لدقيقة. هل هناك احتمال أن يكون شركا؟ قوس ستراثمور حاجبيه. كيف ذلك؟ يمكن لتنكادو أن يرسل رسائل مزيفة إلى حساب فارغ على أمل أننا سنقوم بملاحقته. نظن أنه محمي، وبذلك لن يخاطر بمشاركة مفتاح المرور الخاص به. ربما يعمل لوحده. ضحك ستراثمور بخفوت متأثرا. فكرة مخادعة، باستثناء شيء واحد، إنه لا يستخدم أي من حساباته الخاصة بالمنزل أو العمل على الإنترنت. لقد كان يزور باستمرار جامعة دوشيشة ويدخل إلى كمبيوترهم المركزي. يبدو أن لديه حسابا هناك عمل على أن يبقيه سريا. إنه حساب مخبأ بشكل جيد، ولقد وجدته بالصدفة فقط. صمت ستراثمور. إذن لو أن تانكادو أرادنا أن نلاحق بريده، لماذا يستخدم حسابا سريا؟ فكرت سوزان مليا بالسؤال. ربما استخدم حسابا سريا لكي لا تشك بأي خدعة. ربما قام تانكادو بإخفاء الحساب لدرجة كافية تجعلك عندما تكتشفها تعتقد أنك محظوظ. إن ذلك يمنح المصداقية لرسائله الإلكترونية. ضحك ستراثمور بخفوت. يجب أن تكوني موظفة ميدانية. إن هذه الفكرة جيدة. لسوء الحظ، كل رسالة قام تانكادو بإرسالها كان لها رد. يكتب تانكادو وشريكه يجيب. عبست سوزان. ذلك معقول؟ إذن أنت تقول إن نورث داكوتا حقيقي؟ أخشى ذلك، وعلينا أن نجده وبهدوء. بمجرد شعوره بأننا نلاحقه سينتهي الأمر. علمت سوزان الآن بالضبط لماذا قام ستراثمور باستدعائها. دعني أحذر، قالت له. تريدني أن ألاحق البيانات السرية لـ ARA وأجد الهوية الحقيقية لنورث داكوتا؟ قدم إليها ستراثمور ابتسامة حميمة. أنيسة فليتشر، إنك تقرأين أفكاري. عندما يتعلق الأمر بأبحاث الإنترنت السرية، سوزان فليتشر هي المرأة المناسبة للعمل. منذ سنة مضت كان ضابط عالي المنزلة في البيت الأبيض يتلقى تهديدات عن طريق البريد الإلكتروني من شخص ذي عنوان بريد عديم الاسم. عندها طلب من NSA إيجاد ذلك الشخص. على الرغم من أن NSA تملك النفوذ لتطلب من شركة البريد الكشف عن هوية المستخدم، اختارت طريقة أكثر براعة، الاختفاء. ابتكرت سوزان في الواقع مرشد اتجاهات مخفيا في جزء من رسالة إلكترونية. تمكنت من إرساله إلى العنوان المزيف للمستخدم، وقامت الشركة البريدية عند قيامها بالمهمة التي اتفق عليها بإرسالها إلى العنوان الحقيقي للمستخدم. من هناك سيقوم البرنامج بتسجيل مكان الاتصال للإنترنت والاتصال مرة أخرى بـ NSA. بعدها يتحلل البرنامج من دون أي أثر. منذ ذلك اليوم كلما تعلق الأمر بـ NSA لم يكن البريد عديم الاسم أكثر من إزعاج ثانوي. هل يمكنك إيجاده؟ سأل ستراثمور. بالطبع، لماذا انتظرت وقتا طويلا للاتصال بي؟ في الواقع، عبس هو، لم أخطط للاتصال بك على الإطلاق. لم أرغب في أن يعلم أي شخص آخر بالأمر. حاولت إرسال نسخة من المقتفي بنفسي، ولكنك كتبت ذلك الشيء اللعين بإحدى هذه اللغات الجديدة المهجنة. لم أستطع أن أجعلها تعمل. تبعت في إرسال معلومات لا معنى لها. في النهاية كان علي أن أرضخ للأمر الواقع وأحضرك. ضحكت سوزان بخفوت. كان ستراثمور مبرمجا ذكيا في تحليل الشفرات، ولكن ذخيرته كانت محدودة بشكل أساسي للأعمال الخوارزمية. القواعد الأساسية للبرمجة العامية الواضحة تخرج عن سيطرته غالبا. ما يزيد الأمر سوءا هو أن سوزان كتبت المكتفي بلغة برمجية هجينة وجديدة تدعى ليمبو. كان مفهوما أن ستراثمور قد واجه مشاكل غير متوقعة. سأعتني بالأمر، ابتسمت له وهي تلتفت لتغادر. سأكون في قسمي. أهناك فكرة عن الوقت المستغرق؟ صمتت سوزان. حسنا، ذلك يعتمد على كفاءة ARA في إعادة إرسال بريدهم. إذا كان هنا في الولايات المتحدة ويستخدم بريدا مثل AOL أو CompuServe، سألاحق بطاقته الاعتمادية وأحصل على العنوان المستهدف خلال ساعة. وإذا كان مع جامعة أو اتحاد فسيستغرق وقتا أطول بقليل. ابتسمت بارتباك. بعد ذلك البقية تعود إليك. تعلم سوزان أن البقية ستكون فريق اقتحام من NSA، تقوم باقتحام منزل ذلك الشخص وتندفع عبر النوافذ مع بنادق للإرهاب. ربما سيعتقد الفريق أن ذلك لمداهمة مخدرات، ومن دون شك سيسرع ستراثمور إلى المبنى بنفسه ويحدد مكان مفتاح المرور ذي 64 بيت. بعدها سيقوم بتحطيمه. سوف يهمل الحصن الرقمي للأبد من الإنترنت مقفلا لطول الأمد. أرسل المقتفي بحذر، ألح ستراثمور. في حال عرف نورث داكوتا أننا نلاحقه سيذعر، ولن أتمكن من إرسال فريق إلى هناك قبل أن يختفي مع المفتاح. اضرب واختفي، أكدت له. في اللحظة التي يجد فيها هذا الشيء حسابه سيتحلل، لن يعلم على الإطلاق أننا كنا هناك. أو ما القائد بتعب. شكرا لك. ابتسمت سوزان بنعومة، كانت دائما مندهشة كيف يتمكن ستراثمور في وجه المصائب من التمتع بالهدوء الكامل. كانت مقتنعة من أن تلك المقدرة هي التي حددت له عمله وجعلته يصل إلى أعلى درجات القوة. فيما توجهت سوزان إلى الباب، ألقت نظرة طويلة إلى الأسفل إلى الترانسلتر. إن وجود خوارزمية غير قابلة للحل كان مفهوما لا تزال تحاول فهمه. دعت أن يتمكنوا من إيجاد نورث داكوتا في الوقت المناسب. أسرعي بذلك، صاح ستراثمور، وستكونين في الجبال الدخانية عند حلول المساء. تجمدت سوزان وهي في طريقها، تعلم أنها لم تذكر رحلتها على الإطلاق أمام ستراثمور. التفتت إليه. هل تقوم NSA بالاستماع إلى هاتفي؟ ابتسم ستراثمور خجلا. أخبرني ديفيد عن رحلتكم هذا الصباح، قال إنك سوف تستائين لتأخيرها. أحست سوزان بالضياع. تحدثت مع ديفيد هذا الصباح؟ بالطبع. بدا ستراثمور محتارا من ردة فعل سوزان. كان علي تزويده بالمعلومات. تزوده بالمعلومات؟ سألته. لماذا؟ لرحلته. لقد أرسلت ديفيد إلى إسبانيا. الفصل الحادي عشر. إسبانيا. أرسلت ديفيد إلى إسبانيا. وخزتها كلمات القائد. ديفيد في إسبانيا؟ شكت سوزان بالأمر. أرسلته إلى إسبانيا؟ تحولت نبرة صوتها إلى الغضب. لماذا؟ بدا ستراثمور عاجزا عن الكلام. من الواضح أنه غير معتاد على أن يصيح أحد بوجهه ولو كان رئيس محللي الشفرات. نظر إلى سوزان بارتباك. كانت منثنية مثل أم نمرة تحمي جراءها. سوزان، قال لها، لقد تحدثت معه، أليس كذلك؟ شرح لك ديفيد بالتأكيد. كانت مصدومة لدرجة لم تتمكن من الحديث. إسبانيا؟ لهذا السبب قام ديفيد بتأجيل رحلتنا إلى ستون مانور؟ لقد أرسلت سيارة لتقله في الصباح، قال إنه سيتصل بك قبل المغادرة. أنا آسف، اعتقدت. لماذا تقوم بإرسال ديفيد إلى إسبانيا؟ صمت ستراثمور قليلا وقدم إليها نظرة واضحة. للحصول على مفتاح المرور الآخر. أي مفتاح آخر؟ نسخة تانكادو. كانت سوزان تائهة. عما تتحدث؟ تنهد ستراثمور. من المؤكد أن تانكادو يملك نسخة عن مفتاح المرور معه عندما توفي. أنا لا أريدها أن تنتشر في معرض الجثث في سيفيل. لذا قمت بإرسال ديفيد بيكر؟ كانت سوزان أكثر من مجرد مصدومة. لم يكن أي شيء مفهوما. إن ديفيد لا يعمل معك حتى. بدا ستراثمور مجفلا. لم يتحدث أحد بمثل تلك الطريقة مع معاون مديري NSA على الإطلاق. سوزان، قال لها محافظا على هدوئه، هذه هي النقطة. احتجت إلى اندفاعت النمرة فجأة. لديك 20,000 موظف تحت خدمتك، من يعطيك الحق بإرسال خطيبي؟ احتجت إلى رسول مدني، شخص بعيد تماما عن الحكومة. في حال اتبعت القواعد النظامية وعلم أحد بالأمر. هل ديفيد بيكر هو المدني الوحيد الذي تعرفه؟ لا، ديفيد بيكر ليس المدني الوحيد الذي أعرفه، ولكن في الساعة 6 هذا الصباح كانت الأشياء تحدث بسرعة. إن ديفيد يتحدث اللغة وهو ذكي وأثق به، واعتقدت أنني أقدم إليه معروفا. معروفا؟ قالت سوزان باحتياج. إرساله إلى إسبانيا هو معروف؟ نعم، إنني أدفع له 10,000 دولار لقاء عمل يوم واحد. سيقوم بجمع ممتلكات تانكادو وسيعود. هذا معروف. صمتت سوزان، لقد فهمت الأمر. كان الأمر يتعلق بالمال. عادت أفكارها إلى الوراء 5 أشهر، إلى الليلة التي عرض فيها رئيس جامعة جورج تاون على ديفيد ترقية ليصبح رئيس قسم اللغات. حذره الرئيس من أن ساعات تدريسه ستتضاءل وسيكون هناك زيادة في الأعمال الوظيفية الاعتيادية، ولكن كان هناك أيضا علاوة في راتبه. أرادت سوزان الصياح: ديفيد لا تفعل ذلك، ستكون في حالة بائسة، لدينا الكثير من الأموال ولا يهم من منا الذي يكسبها. ولكن لم يكن ما فضلت. في النهاية وقفت أمام قراره بالموافقة. بينما يتجهزون للنوم في تلك الليلة، حاولت أن تكون سعيدة من أجله، ولكن شيئا ما داخلها استمر في إخبارها أن هذه ستكون كارثة. كانت على حق، ولكنها لم تكن واثقة على الإطلاق من أنها محقة كثيرا. دفعت له 10,000 دولار؟ سألت. هذه خدعة حقيرة. اهتج ستراثمور غضبا الآن. خدعة؟ لم تكن هذه أي خدعة لعينة. إنني لم أخبره عن الأموال حتى، طلبت منه ذلك كخدمة شخصية وقد وافق على الذهاب. بالطبع وافق، فأنت مديري، أنت نائب المدير في NSA، لم يستطع أن يرفض. أنت محقة، قال ستراثمور بغضب. لهذا السبب اتصلت به، لم أكن مرتاحا لي. هل يعلم المدير أنك أرسلت مدنيا؟ سوزان، قال ستراثمور وقد أصبح من الواضح أن صبره بدأ يتلاشى. لا علاقة للمدير بالموضوع، لا يعلم أي شيء عن هذا. حدقت سوزان بستراثمور وهي غير مصدقة، وكأنها لم تعد تعلم الشخص الذي تتحدث معه. لقد أرسل خطيبها أستاذ في مهمة لNSA، ومن ثم يرفض إخبار المدير عن الأزمة الأكبر في تاريخ المنظمة. لم يتم إعلام ليلاند فونتين؟ كان ستراثمور قد وصل إلى آخر حد، انفجر قائلا: سوزان استمعي الآن، دعوتك إلى هنا لأنني أحتاج إلى حليف وليس إلى محقق. لقد كان هذا أسوأ صباح على الإطلاق. قمت بتحميل ملف تانكادو في الليلة السابقة وجلست هنا بجانب الطابعة لساعات وأنا أصلي أن يتمكن ترانسيلتر من تحليلها. عند الفجر كبت عزة نفسي واتصلت بالمدير، ودعيني أخبرك، كانت هذه محادثة كنت أتطلع لها حقا. صباح الخير سيدي، أنا متأسف لإيقاظك. لماذا أتصل؟ فقط لأنني اكتشفت أن الترانسيلتر عديم الفائدة. إنه بسبب خوارزمية لم يتمكن فريق الكريبتو النفيس بكامله من كتابتها. طرق ستراثمور معصمه بالمكتب. وقفت سوزان متجمدة، لم تصدر أي صوت. فخلال 10 سنوات لم تشهد ستراثمور وقد فقد هدوءه سوى مرات قليلة، ولم يكن بسببها على الإطلاق. مرت 10 ثوان لم يتحدث أي منهما على الإطلاق. أخيرا جلس ستراثمور واستطاعت سوزان سماع أنفاسه تعود لطبيعتها ببطء. عندما تحدث أخيرا كان صوته هادئا بشكل مخيف ومسيطرا عليه. لسوء الحظ، قال ستراثمور بهدوء، إن المدير في أمريكا الجنوبية مع رئيس كولومبيا، لأنه من المؤكد عدم قدرته على فعل أي شيء من هناك. كان لدي خياران، أطلب منه أن يقطع لقاءه ويعود أو أتدبر الأمر بنفسي. ساد صمت طويل. في النهاية نظر ستراثمور وعيناه التعبتان تحدقان بعيني سوزان. أصبحت تعابيره أكثر هدوءا على الفور. سوزان، أنا متأسف، فأنا متعب، إن هذا الكابوس يتحقق. أعلم أنك غاضبة بشأن ديفيد، لم أقصد أن تعلمي بالأمر بهذه الطريقة، ظننت أنك تعرفين. شعرت سوزان بموجة من الذنب. لقد بلغت في ردة فعلي، أنا متأسفة، إن ديفيد خيار جيد. أومأ ستراثمور بشرود، سيعود الليلة. فكرت سوزان بكل شيء قد مر به القائد، الضغط الذي تعرض له من مراقبة ترانسيلتر، الساعات الطوال واللقاءات. كانت هناك شائعات بأن زوجته البالغة 30 من العمر قد تركته، وفوق كل ذلك ظهر الحصن الرقمي، التهديد الأمني الأكبر في تاريخ NSA، وذلك الشخص المسكين كان يعمل منفردا. ليس من المستغرب أنه يبدو على وشك الانهيار. بالنظر إلى الظروف، قالت سوزان، أظن أنه ربما يتوجب عليك الاتصال بالمدير. هز ستراثمور رأسه، وقطرة من العرق تقطر على مكتبه. إنني لن أخاطر بتعريض سلامة المدير للخطر أو المخاطرة بتسرب الأمر عند إعلامه بأزمة كبيرة لا يمكنه فعل أي شيء حيالها. تعلم سوزان أنه على حق. حتى في لحظات كهذه كان ستراثمور صافي الذهن. هل فكرت بأمر الاتصال بالرئيس أو مع ستراثمور؟ نعم، وقد قررت عكس ذلك. لقد علمت سوزان ذلك تماما، حيث يمتلك الموظفون ذوي الشأن العالي في NSA الحق بالتصرف في الطوارئ الأمنية المؤكدة من دون إعلام مدرائهم، وإن NSA هي المنظمة الاستخبارية الوحيدة التي تتمتع بالحصانة الكاملة من المسؤولية الفيدرالية من أي نوع. وعادة ما يستفيد ستراثمور من هذا الحق لنفسه، يفضل أن يعمل سحره لوحده. أيها القائد، ناقشته سوزان، إن هذا الأمر عصيب جدا لأن تقوم بتدبره وحدك. يجب عليك السماح لشخص ما بالعمل معك. سوزان، إن وجود الحصن الرقمي يحتوي على تضمينات ضخمة لمستقبل هذه المنظمة. لا أنوي إخبار الرئيس من دون إعلام المدير. إننا نعاني من أزمة وأنا سأتدبرها. حدق بها بعمق. أنا معاون المدير المسؤول عن العمليات. ابتسامة متعبة تسللت إلى وجهه. وبالإضافة إلى ذلك، أنا لست وحيدا، معي سوزان فليتشر في الفريق. في تلك اللحظة أدركت سوزان ما الذي تقدره كثيرا بتريفور ستراثمور. لعشر سنوات خلال السراء والضراء كان دائما المرشد لها، الراسخ الثابت على المبدأ. كان إخلاصه هو الذي أدهشها، الولاء الذي لا يمكن زحزحته لمبادئه وبلده وأفكاره. مهما يحدث، القائد تريفور ستراثمور هو الضوء المنير في عالم القرارات المستحيلة. أنت في فريقي، أليس كذلك؟ سألها. ردت بابتسامة، نعم سيدي، أنا كذلك 100%. جيد، الآن هل نعود إلى العمل؟ الفصل الثاني عشر. ذهب ديفيد بيكر إلى الجنازات ورأى جثثا لأشخاص ميتين من قبل، ولكن كان هناك شيء ما يثير الأعصاب بوضوح في هذا. لم تكن جثة نظيفة طاهرة تستلقي في تابوت مغطى بالحرير. كانت هذه الجثة معرة بالكامل ومرمية بشكل فظ على طاولة من الألمنيوم. لم تكن العيون قد تمتعت بالنظرة الميتة الشاغرة بعد. بدلا من ذلك كانت منحرفة إلى الأعلى باتجاه السقف في مشهد مخيف من الرعب والندم. سأل بيكر بلهجة إسبانية طلقة، أين هي ممتلكاته؟ هنا، أجابه الملازم ذو الأسنان الصفراء. أشار إلى علبة من الملابس والأشياء الشخصية الأخرى. هل هذا كل شيء؟ نعم. طلب بيكر علبة كرتون. أسرع الملازم للبحث عن واحدة. كان ذلك مساء يوم السبت، وكان معرض الجثث في سيفيل مغلقا كالعادة. سمح الملازم الشاب لبيكر بالدخول تبعا لأوامر مباشرة من رئيس شرطة سيفيل. بدأ أن لهذا الزائر الأمريكي أصدقاء ذوي سلطة عالية. نظر بيكر إلى كومة الملابس. يوجد هناك جواز سفر ومحفظة جيب ونظارات موضوعة في الحذاء، وكان هناك أيضا قطعة قماش قطنية أخذتها الشرطة من الفندق الذي كان فيه الرجل. كانت تعليمات بيكر واضحة، لا تلمس أي شيء، لا تقرأ أي شيء، فقط أحضرها، كل شيء، لا تنسى أي شيء. فحص بيكر الكومة وعبس. ماذا تريد NSA من هذه الأشياء التافهة؟ عاد الملازم مع علبة صغيرة وبدأ بيكر بوضع الملابس داخلها. ضرب الملازم رجل الجثة. من هو؟ سأل بالإسبانية. لا أعلم، يبدو صينيا. ياباني، فكر بيكر. واخد مسكين، نوبة قلبية، أليس كذلك؟ أومأ بيكر بشرود. هذا ما أخبرني به. تنهد الملازم وهز رأسه متعاطفا. إن شمس سيفيل قاسية، خذ حذرك في الخارج غدا. شكرا، قال بيكر، ولكنني متوجه إلى وطني. بدا الضابط مندهشا. لقد وصلت للتو. أعلم، ولكن الشخص الذي دفع لرحلتي ينتظر هذه الأشياء. بدا الملازم منزعجا بالطريقة التي يكون فيها الإسبانيون منزعجين. تقصد أنك لن تجوب في سيفيل؟ كنت هنا منذ سنوات، مدينة جميلة، أرغب حقا في البقاء. لقد رأيت لجيرالدا إذن. أومأ بيكر، إنه في الواقع لم يصعد إلى برج موريش القديم على الإطلاق، ولكنه رآه. ماذا عن الألكازار؟ أومأ بيكر مرة ثانية، متذكرا الليلة التي استمع فيها إلى باكو دي لوسيا يعزف الفلامينكو على الجيتار في الساحة تحت النجوم في غابة يعود عمرها إلى القرن الخامس عشر. تمنى لو أنه كان يعرف سوزان في ذلك الوقت. وبالطبع هناك كريستوفر كولومبوس، قال الضابط وهو يبتسم بابتهاج. إنه مدفون في كاتدرائيتنا. نظر بيكر إليه. حقا؟ اعتقدت أن كولومبوس مدفون في جمهورية الدومينيكان. لا، بحق الجحيم، من قال هذه الإشاعات؟ إن جسد كولومبوس هنا في إسبانيا. أظنك قلت إنك دخلت الجامعة. هز بيكر كتفيه. لابد أنني تغيبت في ذلك اليوم. إن الكنيسة الإسبانية فخورة جدا بامتلاك جثته. الكنيسة الإسبانية؟ يعلم بيكر أن هناك كنيسة واحدة فقط في إسبانيا، الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. إن المذهب الكاثوليكي منتشر هنا أكثر من مدينة الفاتيكان. نحن بالطبع لا نملك جسده بالكامل، أضاف الملازم بالإسبانية، خصيته فقط. توقف بيكر عن جمع الأشياء ونظر إلى الملازم، قاوم إطلاق الضحكة. خصيته فقط؟ أومأ الملازم بفخر. نعم، عندما حصلت الكنيسة على بقايا هذا الرجل العظيم قاموا بتقديسه وتوزيع رفاته على كاتدرائيات مختلفة ليستمتع الجميع بعظمته. وأنتم حصلتم على... كبت بيكر ضحكته. أوه، إنه جزء مهم جدا، دفع الملازم عن رأيه. إنه ليس كالحصول على ضلع أو مفصل كتلك الكنائس في غاليسيا، يجب أن تبقى لتراهما بالتأكيد. أومأ بيكر بأدب. ربما سأمر للزيارة وأنا في طريقي خارج البلدة، تنهد الملازم. حظ سيء، إن الكاتدرائية مغلقة حتى يحين قداس شروق الشمس. في يوم آخر إذن، ابتسم بيكر وهو يرفع العلبة. ربما يتوجب علي المغادرة، إن طائرتي تنتظر. ألقى نظرة أخيرة حول الغرفة. أتريد أن أقلك إلى المطار؟ سأل الملازم. عندي دراجة نارية موتوغوزي هناك في الخلف. لا شكرا، سأستقل سيارة أجرة. كان بيكر قد قاد دراجة نارية مرة وهو في الجامعة وكاد أن يقتل، لذا لا ينوي تكرار المحاولة بغض النظر عمن سيقودها. كما تريد، قال الملازم وهو متوجه إلى الباب. سأتولى أمر الإضاءة. أخذ بيكر العلبة تحت ذراعه. هل أخذت كل شيء؟ ألقى نظرة أخيرة إلى الجسد العاري المسجى ووجهه إلى الأعلى تحت الأضواء اللامعة. من الواضح أنه لا يخبئ شيئا. رأى بيكر أن عينيه تنظران مرة أخرى إلى اليدين المشوهتين بشكل غريب. حدق لدقيقة مركزا نظره أكثر. أطفأ الملازم الأضواء وساد ظلام الغرفة. انتظر، قال بيكر، أشعلها. أومضت الأضواء مرة أخرى. وضع بيكر علبته على الأرض ومشى إلى الجثة. انحنى إلى الأسفل ونظر إلى يد الرجل اليسرى. تبع الملازم نظرة بيكر. قبيح تماما، أليس كذلك؟ ولكن التشوه لم يكن هو الذي لفت انتباه بيكر. لقد رأى شيئا آخر. التفت إلى الملازم. أنت متأكد من أن كل شيء في هذه العلبة؟ أومأ الملازم. نعم، هذا كل شيء. وقف بيكر للحظة واضعا يديه على وريكيه. بعدها التقط العلبة وأعادها إلى الطاولة، ثم أفرغ محتوياتها بحذر قطعة قطعة. فتش الملابس، ثم أفرغ الحذاء وحركه وكأنه يحاول إفراغ حصاء. بعد أن فتش كل شيء مرة ثانية، تراجع إلى الخلف وقطب حاجبيه. أهناك مشكلة؟ سأل الملازم. نعم، قال بيكر، لقد أضعنا شيئا ما. الفصل الثالث عشر. وقفت كوجين نوماتاكا في مكتبه العلوي الفخم ونظر إلى الخارج إلى الأفق في سماء طوكيو. يعرفه كل من موظفيه ومنافسيه باسم أكوتا سام القرش المميت. لثلاثة عقود كان قد علم الكثير من النوايا وراهن بأعلى الأرقام وتفوق على المنافسين اليابانيين جميعهم. هو الآن على حافة أن يصبح عملاقا في السوق العالمي أيضا. كان على وشك أن ينهي الاتفاق الأعظم في حياته، الاتفاق الذي سيجعل من مؤسسة نوماتيك شركة مايكروسوفت المستقبل. كان دمه مليئا بالاندفاع الممتع للأدرينالين. التجارة حرب، وهذه حرب مثيرة. على الرغم من أن توكوجين نوماتاكا كان شاكا بالأمر عندما تلقى المكالمة منذ ثلاثة أيام، إلا أنه يعرف الحقيقة الآن. كان مباركا بمايوري الحظ السعيد، لقد اخترته الآلهة. لدي نسخة من مفتاح مرور الحصن الرقمي، قالت اللهجة الأمريكية، أتريد شراءها؟ كاد نوماتاكا يضحك بصوت عال، عرف أنها خدعة. لقد دفعت مؤسسة نوماتيك الكثير من أجل خوارزمية إنسي تانكادو الجديدة، والآن يلعب أحد منافسي نوماتيك لعبته محاولا أن يكشف المبلغ المدفوع. لديك مفتاح المرور؟ تظهر نوماتاكا بالاهتمام. نعم، اسمي هو نورث داكوتا، كبت نوماتاكا ضحكته. الجميع يعلم بأمر نورث داكوتا. كان تانكادو قد أخبر الصحافة عن شريكه السري. كانت حركة جيدة لصالح تانكادو أن يكون له شريك. حتى في اليابان الأعمال التجارية قد أصبحت مخزية. لم يكن إنسي تانكادو آمنا، مع ذلك حركة غادرة من قبل أي مؤسسة ضيقة الصدر، وسيتم نشر مفتاح المرور. ستعاني كل شركة برمجة في السوق. أخذ مجة طويلة من سيجاره ماركة أومامي وتابع دوره في التمثيلية المثيرة للشفقة التي كان يؤديها المتصل. إذن أنت تقوم ببيع مفتاح المرور، هذا ممتع. كيف يشعر إنسي تانكادو حيال ذلك؟ لست مخلصا لسيد تانكادو. كان السيد تانكادو غبيا عندما وثق بي. إن مفتاح المرور يساوي مئات أضعاف ما يدفعه لي لقاء تخبئته من أجله. أنا متأسف، قال نوماتاكا، لا يساوي مفتاح المرور وحده أي شيء عندي. عندما يعلم تانكادو بالذي فعلته سيقوم ببساطة بنشر نسخته، وسيكون السوق مليئا بها. ستستلم النسختين، قال الصوت له، نسخة السيد تانكادو ونسختي. حجب نوماتاكا السماعة وضحك بصوت عال، لم يستطع أن يكبت سؤاله. كم تطلب لقاء المفتاحين؟ 20 مليون دولار أمريكي. كان الرقم 20 مليون هو بالضبط ما دفعه نوماتاكا. 20 مليون؟ لهف برعب ساخرا، هذا مبلغ خيالي. لقد رأيت الخوارزمية، أؤكد لك أنها تساوي ذلك حقا. تبا، فكر نوماتاكا، إنها تساوي أكثر من ذلك بعشر مرات. لسوء الحظ، قال وقد تعب من اللعبة، كلنا يعلم أن السيد تانكادو لن يحتمل ذلك. فكر بالنتائج القانونية. صمت المتصل بصورة مشؤومة. ماذا لو لم يعد السيد تانكادو طرفا في البيع؟ أراد نوماتاكا أن يضحك، ولكنه لاحظ تصميما غريبا في صوت المتصل. في حال لم يعد السيد تانكادو طرفا في البيع، فكر نوماتاكا بالأمر، سيكون بيني وبينك اتفاق. سأتصل بك، قال الصوت، انقطع الاتصال. الفصل الرابع عشر. حدق بيكر بالجثة إلى الأسفل. حتى بعد ساعات من الموت كان الوجه الآسيوي يشع بوهج وردي بسبب سفعة شمس حديثة. ما تبقى منه كان باللون الأصفر الشاحب كله، ما عدا منطقة صغيرة من كدمة أرجوانية فوق قلبه مباشرة، ربما بسبب إجراء الإنعاش القلبي. فكر بيكر بذلك. من المحزن أنه لم يفد. عاد لتفحص اليدين، لم تكن تشبه أي شيء كان بيكر قد شاهده من قبل. كل يد كانت تحوي على ثلاثة أصابع فقط، وكانت ملتوية ومنحرفة. ليس التشويه هو ما كان ينظر إليه بيكر على أي حال. حسنا سأبقى، قال الملازم بصوت أجش من الجهة المقابلة للغرفة. إنه ياباني ليس صينيا. نظر بيكر إليه، كان الملازم يقلب في جواز سفر الرجل الميت. أفضل ألا تنظر إليه، طلب منه بيكر. لا تلمس أي شيء، لا تقرأ أي شيء. إنسي تانكادو، ولد في كانون الثاني من فضلك، قال بيكر بلطف. أعده إلى مكانه. حدق الملازم للحظة أخرى فيه ثم رماه إلى الأسفل فوق الكومة. يحمل هذا الفتى تأشيرة مرور من الدرجة الثالثة، ربما مكث هنا لسنوات. لمس يد الجثة بقلم، ربما كان يعيش هنا. لا، تاريخ الدخول كان الأسبوع الماضي. ربما كان يتنقل هنا، قال بيكر مقتضبا. نعم، ربما الأسبوع الأول البائس، ضربة شمس ونوبة قلبية. وغض مسكين، تجاهل بيكر الملازم وأخذ يتفحص اليد. أنت متأكد من أنه لم يكن يرتدي أي مجوهرات عندما توفي؟ نظر إليه الملازم مندهشا. مجوهرات؟ نعم، انظر إلى هذا. مشى الملازم إليه، أظهر الجلد على اليد اليسرى لتنكادو آثارا لسفعة شمس في كل مكان باستثناء شريط ضيق على اللحم حول الإصبع الأصغر. أشار بيكر إلى شريط اللحم الشاحب. أترى أنه لا وجود لسفعة شمس هنا؟ يبدو وكأنه كان يرتدي خاتما. بدا الملازم متفاجئا. خاتم؟ أصبح صوته مرتبكا، أمعن النظر في إصبع الجثة. بعدها تورد وجهه من الإحراج. يا إلهي، ضحك بخفوت. كانت القصة صحيحة. راود بيكر شعور مفاجئ بالضياع. عفوا، هز الملازم رأسه بدهشة. كنت أريد أن أذكر ذلك من قبل، ولكن اعتقدت أن الفتى مجنون. كان بيكر جادا. أي فتى؟ الفتى الذي اتصل من الإسعاف، سائح كندي، استمر في الحديث عن الخاتم، يثرثر بأسوأ لهجة إسبانية سمعتها في حياتي. قال إن السيدة تانكادو كان يرتدي خاتما. أومأ الملازم، سحب سيجارة ماركة دوكادو، نظر إلى الإشارة القائلة ممنوع التدخين، وأشعل السيجارة من دون اكتراث. أعتقد أنه كان يجب علي أن أقول شيئا حول ذلك، ولكن الفتى بدا مجنونا بالكامل. عبس بيكر، ترددت كلمات ستراثمور في أذنيه. أريد كل شيء كان يحمله إنسي تانكادو، كل شيء، لا تترك أي شيء، ولا حتى قصاصة الورق الصغيرة. أين الخاتم الآن؟ سأل بيكر. نفث الضابط الدخان. قصة طويلة. شيء ما أخبر بيكر بأن هذه ليست أخبارا جيدة. أخبرني على أي حال. الفصل الخامس عشر. جلست سوزان فليتشر أمام كمبيوترها الخاص في نود 3، أي الغرفة الخاصة والعازلة للصوت لمحللي الشفرات، تقع تماما فوق الطابق الرئيسي. صفيحة بسماكة إنشين من الزجاج المتقوس الوحيد الاتجاه منحت محللي الشفرات نظرة شاملة إلى طابق الكريبتو، وبالوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يرى ما في الداخل. في مؤخرة مقصورة نود 3 الواسعة انتصب 12 كمبيوتر في شكل دائري رائع. قصد من ذلك الترتيب الحلقي تشجيع التبادل الفكري بين المحللين لتذكيرهم بأنهم جزء من فريق أكبر مشابه لمحللي الشفرات في فرسان الطاولة المستديرة. بصورة هزلية، الأسرار أمر غير مرغوب فيه داخل نود 3. ملقبة بي الحظيرة النقالة، لم تكن نود 3 تعطي ذلك الشعور البائس الذي يرافق بقية أجزاء الكريبتو. صممت ليشعر فيها الشخص وكأنه في منزله. سجاد مخملي، نظام صوتي عالي التقنية، ثلاجة مليئة بالطعام، مطبخ صغير، ملعب صغير للعب كرة السلة. كان لـ NSA فلسفة خاصة حيال قسم تحليل الشفرات. لا تنفق ملايين الأموال على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتحليل الشفرات من دون أن تغوي نخبة النخبة بملازمتها واستخدامها. خلعت سوزان حذاءها من ماركة سالفاتور فيراغوما وأدخلت أصابعها المجوربة في السجادة السميكة. شجع موظفو الحكومة مرتفعو الرواتب على الإحجام عن العروض المترفة للثروة الشخصية. لم يكن ذلك مشكلة تواجه سوزان في الغالب. كانت سعيدة تماما بشقتها الدوبليكس المتواضعة وسيارة الفولفو وخزانة الملابس العارية، ولكن الأحذية كانت قضية أخرى بالنسبة لها. حتى عندما كانت سوزان في الجامعة كانت تنفق أموالها من أجل الأفضل. لا يمكنك القفز إلى النجوم وأقدامك تؤلمك، كانت خالتها قد قالت لها ذلك مرة. وعندما تصلين إلى المكان الذي كنت ذاهبة إليه، من الأفضل أن تظهري بمظهر رائع. مططت سوزان نفسها بشدة وثم جلست لتبدأ عملها. سحبت المقتفي وتجهزت لإعداده. نظرت إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أعطاها إياه ستراثمور: ndakota@ara.anon.org. كان للرجل الذي يطلق على نفسه اسم نورث داكوتا حساب بريدي عديم الاسم، ولكن سوزان تعلم أن ذلك الغموض لن يستمر لفترة طويلة. سيمر المقتفي خلال ARA ويتم إرساله إلى نورث داكوتا، وبعدها يبعث بالمعلومات التي تحوي العنوان البريدي الحقيقي له. في حال جرى كل شيء بشكل جيد، سيتم تحديد موقع نورث داكوتا قريبا، ويتمكن ستراثمور من مصادرة مفتاح المرور. هذا سيترك المهمة على ديفيد وحده. عندما يجد نسخة تانكادو، سيتم تدمير مفتاحي المرور معا. قنبلة تانكادو الصغيرة المؤقتة ستكون غير مؤذية. انفجار مميت من دون فتيل التفجير. أعادت سوزان تفحص العنوان مرة ثانية على ورقة أمامها، ثم أدخلت المعلومات في حقل البيانات الصحيح. ضحكت بينها وبين نفسها على ستراثمور الذي عانى مشاكل في إرسال المقتفي بنفسه. يبدو أنه قام بإرساله مرتين، وفي كلا المرتين كان يستقبل عنوان تنكادو نفسه عوضا عن نورث داكوتا. كان ذلك خطأ بسيطا، فكرت سوزان. ربما قام ستراثمور بإبدال حقل البيانات، وقام المقتفي بالبحث عن الحساب الخطأ. أنهت سوزان ترتيب المقتفي ورصفته من أجل إرساله، ومن ثم اختارت إدخال. أطلق الكمبيوتر طنينا واحدا. تم إرسال المقتفي. الآن جاء دور لعبة الانتظار. تنهدت سوزان، شعرت بالذنب لأنها كانت قاسية على القائد. لو كان هناك أي شخص قادر على معالجة هذا التهديد بمفرده لكان تريفور ستراثمور. لديه طريقة فريدة في الحصول على الأفضل من أولئك الذين يتحدونه. منذ 6 أشهر مضت عندما نشرت AFF قصة بأن غواصة تابعة لـ NSA تقوم باستراق السمع على أسلاك الهاتف الموضوعة تحت الماء. قام ستراثمور بهدوء بتسريب قصة متعارضة تقول إن الغواصة كانت في الواقع تدفن نفايات سامة بشكل غير شرعي. أمضى كل من AFF وحماة بيئة المحيط وقتا طويلا في الشجار حول من يملك القصة الحقيقية. في النهاية ملت الصحافة من هذه القصة وصرفت النظر عنها. كل حركة كان ستراثمور يقوم بها مخططة بشكل دقيق. يعتمد بشكل كبير على كمبيوتره في تدبر خططه ومراجعتها. كالعديد من موظفي NSA يستخدم ستراثمور البرنامج المطور في NSA الذي يدعى عاصفة الدماغ، طريقة سليمة في حل المشكلة المستقبلية الممكنة، ماذا لو؟ في جو حاسوبي آمن. كان عاصفة الدماغ تجربة أمنية اصطناعية توصف من قبل مصمميها باسم المحاكي للأسباب والنتائج. كان الهدف منها أصلا هو الاستخدام في الحملات السياسية كطريقة لإيجاد نماذج حالية الحدوث تعرض بيئة سياسية. مزودا بكميات كبيرة من المعلومات، أنتج البرنامج شبكة متصلة نموذجا مفترضا للتفاعل بين المتقلبات السياسية بما فيها الأشخاص الحاليين ذوي المناصب العليا وطاقمهم وروابطهم الشخصية بين بعضهم البعض، بالإضافة إلى القضايا المثيرة والدوافع الشخصية المقدرة من خلال الأمور المفضلة مثل الجنس، العرقية، الأموال والسلطة. بعدها يتمكن المستخدم من إدخال الحدث الافتراضي، وسيتنبأ عاصفة الدماغ بتأثير الحدث في البيئة. عمل القائد ستراثمور بدقة شديدة مع عاصفة الدماغ، ليس لأغراض سياسية بل كجهاز TFM، برنامج يعطي الخط الزمني ومخطط الأفعال والخرائط، وهو أداة قوية من أجل تحديد الاستراتيجيات المعقدة والتنبؤ بمواطن الضعف. تشك سوزان بوجود خطط مخبأة في جهاز ستراثمور ستقوم يوما ما بتغيير العالم. نعم، فكرت سوزان، كنت قاسية جدا عليه. انزعجت أفكارها بالهسيس الصادر عن أبواب نود 3. اندفع ستراثمور إلى الداخل. سوزان، لقد اتصل ديفيد للتو، لقد واجه عائقا. الفصل 16. خاتم؟ بدت سوزان شاكة بالأمر. لقد ضيع تنكادو خاتما؟ نعم، نحن محظوظون لأن ديفيد انتبه للأمر، لقد كانت لعبة انتباه حقيقية. ولكنك تبحث عن مفتاح المرور وليس عن المجوهرات. أعلم، قال ستراثمور، ولكنني أظن أنها الشيء نفسه. بدت سوزان ضائعة. إنها قصة طويلة، أشارت إلى المقتفي على شاشتها. أنا لست ذاهبة إلى أي مكان. تنهد ستراثمور بشدة وبدأ يذرع المكان جيئة وذهابا. يبدو أن هناك من شاهد موت تانكادو. بحسب ما قاله الملازم في معرض الجثث، اتصل سائح كندي هذا الصباح بالشرطة وهو مذعور. قال إن رجلا يابانيا يواجه نوبة قلبية في الحديقة. عند وصول الملازم وجد تانكادو ميتا والكندي هناك معه، لذلك اتصل بالإسعاف. في الوقت الذي كان فيه رجال الإسعاف يأخذون جثة تانكادو إلى المعرض، حاول الملازم أن يجعل الكندي يخبره ما الذي حدث. كل ما قاله الرجل الكبير في السن هو ثرثرة حول خاتم تبرع به تانكادو قبل موته بقليل. نظرت سوزان إليه بشك. تانكادو تبرع بخاتم؟ نعم، يبدو أنه دفعه في وجه ذلك الرجل الكبير، وكأنه كان يتوسل إليه أن يأخذه. يبدو أن الرجل الكبير قد نظر إليه عن قرب. توقف ستراثمور عن المشي والتفت. قال إن الخاتم يحوي نقوشا بنوع من الأحرف. أحرف؟ نعم، وبحسب ما قاله لم تكن بالإنجليزية. قوس ستراثمور حاجبيه بترقب. باليابانية؟ هز ستراثمور رأسه. كان ذلك اعتقادي الأول أيضا، ولكن انظري إلى هذا. أوضح الكندي أن الأحرف لا تهجئ أي شيء، لا يمكن للأحرف اليابانية أن تختلط مع أحرفنا الرومانية. قال إن النقوش تبدو مثل خربشة قطة على آلة كاتبة. ضحكت سوزان. أيها القائد، أنت بالتأكيد لا تفكر. قاطعها ستراثمور. سوزان، الأمر واضح تماما، لقد نقش تانكادو مفتاح الحصن الرقمي على خاتمه. إن الذهب متين، سواء كان نائما أو يستحم أو يأكل، سيبقى مفتاح المرور معه دائما جاهزا خلال لحظة من أجل النشر الفوري. بدت سوزان مرتابة. على إصبعه؟ بهذه الدرجة من الانفتاح؟ لم لا؟ إن إسبانيا ليست العاصمة العالمية لصياغة الشفرات، لن يكون لأي شخص فكرة عما تعنيه هذه الأحرف. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المفتاح معياريا مؤلفا من 64 بت، حتى في وضح النهار لا يمكن لأي شخص أن يقرأ ويتذكر الأحرف 64. بدت سوزان محتارة. وقام تانكادو بإعطاء هذا الخاتم لغريب قبل لحظات من موته؟ لماذا؟ ضاقت نظرة ستراثمور. لماذا برأيك؟ استغرق الأمر لحظة فقط قبل أن تفهمه سوزان. اتسعت عيناها. أومأ ستراثمور. كان تانكادو يحاول التخلص منه، ظن أننا نحن من قتله، شعر بنفسه يموت وافترض بشكل منطقي أننا المسؤولون. كان التوقيت متزامنا تماما، استنتج أننا قد وصلنا إليه، قمنا بوضع السم له أو شيء من هذا القبيل. معطل قلبي بطيء المفعول، علم أن الطريقة الوحيدة التي نتجرأ فيها على قتله تكون في حال وجدنا نورث داكوتا. شعرت سوزان بقشعريرة. بالطبع، همست. اعتقد تانكادو أننا قضينا على بوليصة تأمينه، لذلك أمكننا التخلص منه أيضا. كان كل شيء يتضح أمام سوزان. كان توقيت النوبة القلبية من حسن حظ NSA، وهذا ما جعل تنكادو يفترض أن NSA هي المسؤولة. كان حدسه الأخير هو الثأر. تبرع إنسي تنكادو بالخاتم كوسيلة أخيرة لنشر مفتاح المرور. الآن بشكل لا يصدق يحمل سائح كندي من دون علم مفتاح الخوارزمية الأقوى في مجال صياغة الشفرات في التاريخ. أخذت سوزان نفسا عميقا وسألت السؤال المحتوم: إذن أين هو ذلك الكندي الآن؟ عبس ستراثمور: هذه هي المشكلة، لا يعلم الملازم أين هو؟ لا، كانت قصة ذلك الكندي سخيفة جدا، جعلت الملازم يستنتج أنه ربما مصدوم أو خرف، لذلك وضع الرجل الكبير خلفه على الدراجة النارية ليأخذه إلى فندقه، ولكن الكندي لم يعرف كيف يتعلق خلفه. سقط بعد 3 أقدام، حطم رأسه وكسر معصمه. ماذا؟ غصت سوزان. أراد الملازم أن يأخذه إلى المشفى، ولكن الكندي كان غاضبا، قال إنه سيذهب إلى كندا مشيا بدلا من ركوب تلك الدراجة مرة أخرى، لذلك كل ما تمكن الملازم فعله هو المشي معه إلى عيادة شعبية صغيرة بجانب الحديقة، تركه هناك ليتم فحصه. عبست سوزان: أظن أنه ليس هناك حاجة لنعلم إلى أين توجه ديفيد. شاشة واحد. الفصل 17. خطى ديفيد بيكر بسرعة إلى داخل الساحة الأجرية الحارقة لفندق بلازا دي إسبانا. أمامه إل إنتامينتو، المبنى القديم لمجلس المدينة، ينتصب من بين الأشجار على مساحة 3 هكتارات من الأجر اللامع الأبيض والأزرق. قمامه العربية وواجهته المنقوشة تعطي انطباعا بأن نية بنائه كانت قصرا أكثر منه مكتبا حكوميا. رغم تاريخه من الانقلابات العسكرية، النيران وأحكام الشنق العلنية، يزوره معظم السياح لأنه اشتهر في فيلم لورنس العرب، حيث كان قيادة الأركان العسكرية الإنجليزية. فقد كان من الأوفر على شركة التصوير كولومبيا أن تصور الفيلم في إسبانيا بدلا من مصر، حيث كانت التأثيرات المغربية في فن البناء في سيفيل كافية لتقنع مشاهدي السينما بأنهم ينظرون إلى مصر. أعاد بيكر ضبط ساعته السايكو على التوقيت المحلي 9:10 مساء، لا يزال يعتبر كوقت ما بعد الظهر بحسب المعايير المحلية. لا يأكل الإسباني المميز طعام الغداء قبل غروب الشمس على الإطلاق، ونادرا ما تغادر الشمس الأندلسية الكسولة السماء قبل 10 حتى في حرارة أوائل المساء. وجد بيكر نفسه يمشي عبر الحديقة بخطى رشيقة. بدت نبرة صوت ستراثمور أكثر إلحاحا هذه المرة عما كانت عليه هذا الصباح، لم تترك الأوامر الجديدة التي تلقاها أي مجال لسوء الفهم. جد الكندي، احصل على الخاتم، افعل كل ما هو ضروري، فقط احصل على الخاتم. تساءل بيكر ما هو الشيء المهم الذي يمكن أن يكون في هذا الخاتم مع النقوش عليه. لم يشرح له ستراثمور ولم يسأله بيكر. NSA فكر بذلك، لا تقل أي شيء. على الجانب الآخر لشارع إيزابيلا كاتوليكا، كانت العيادة واضحة تماما، الرمز العالمي للصليب الأحمر مرسوم في دائرة بيضاء على السقف. كان ملازم الشرطة قد أوصل الكندي إلى هنا منذ ساعات، معصم مكسور ورأس مرتطم. من دون شك لقد تمت معالجة وصرف المريض بحلول هذا الوقت. كان أمل بيكر هو أن العيادة قد أخذت منه بعض المعلومات، عنوان الفندق الحالي أو رقم الهاتف الذي يمكن من خلاله الوصول إلى ذلك الرجل. بالقليل من الحظ وجد بيكر أن بإمكانه العثور على الكندي، إحضار الخاتم والتوجه إلى موطنه من دون المزيد من التعقيدات. كان ستراثمور قد أخبر بيكر بالتالي: استخدم 10,000 لشراء ذلك الخاتم في حال احتجت إلى ذلك، سأعوضها لك. هذا ليس بالأمر المهم، أجابه بيكر. كان قد نوى أن يعيد الأموال على أي حال، فهو لم يذهب إلى إسبانيا من أجل المال، لقد ذهب من أجل سوزان. إن القائد تريفر ستراثمور هو الوصي والناصح المخلص لسوزان، إن سوزان تدين له بالكثير. مهمة سفر ليوم واحد هو أقل شيء يمكن لبيكر فعله. لسوء الحظ لم تجري الأشياء في هذا الصباح كما خطط بيكر تماما. كان يأمل أن يتصل بسوزان من الطائرة ويشرح لها كل شيء. فكر بأن يجعل الطيار يتصل بستراثمور ليتمكن من إيصال رسالة معه، ولكنه تردد في إشراك معاون المدير بمشاكله العاطفية. حاول بيكر أن يتصل بسوزان بنفسه 3 مرات، الأولى من هاتفه الخلوي الذي كان خارج التغطية على متن الطائرة، الثانية من هاتف بحصالة في المطار، والثالثة من معرض الجثث. لم تكن سوزان موجودة. تساءل بيكر أين يمكن أن تكون. ردت عليه الآلة المجيبة، ولكنه لم يترك رسالة. ما أراد قوله لم يكن رسالة للآلة المجيبة. عندما اقترب من الطريق شاهد كابينة هاتفية بجانب مدخل الحديقة. مشى بسرعة، انتزع السماعة واستخدم بطاقته الهاتفية ليجري الاتصال. كان هناك صمت طويل بينما كانت المكالمة تصل. في النهاية بدأ بالرنين. هيا كوني هناك. بعد 5 رنات تمت المكالمة. أهلا، أنا سوزان فليتشر. أنا لست في المنزل الآن، ولكن أترك اسمك. استمع بيكر للرسالة. أين هي؟ ستكون سوزان منزعجة في هذا الوقت. تساءل لو أنها قد ذهبت إلى ستون مينر من دونه. كان هناك طنين. أهلا، أنا ديفيد. صمت قليلا غير متأكد مما سيقوله. أحد الأشياء التي كرهها في الآلات المجيبة هي أنها في حال توقف ليفكر ينقطع الاتصال. أنا متأسف لأنني لم أتصل، قال دون ما تفكير في الوقت المناسب. تساءل لو يتوجب عليه إخبارها عما يجري. تردد في ذلك. اتصلي بالقائد ستراثمور، سيشرح لك كل شيء. كان قلب بيكر يطرق بشدة. هذا سخيف، فكر بذلك. أحبك، أضاف بسرعة وأنهى المكالمة. انتظر بيكر الإشارة المرورية ليعبر شارع بوربولا. فكر في كيف أن سوزان من دون شك ستفترض الأسوأ. إنه على غير عادته لم يتصل رغم أنه وعد بذلك. خطى بيكر إلى شارع عريض رباعي المسارب. جيئة وذهابا، همس لنفسه. جيئة وذهابا. انشغل البال بشدة عند رؤيته رجلا بنظارات صغيرة ينظر إليه من الجهة المقابلة للشارع. الفصل 18. واقفا أمام النافذة الزجاجية الضخمة في ناطحة السحاب في طوكيو، أخذ نوماتاكا مجة طويلة من سيجاره وابتسم لنفسه. يستطيع بصعوبة تصديق حظه السعيد. لقد تحدث مع ذلك الأمريكي مرة ثانية، وفي حال جرى كل شيء كما كان مخططا له، فقد تم التخلص من إنسي تانكادو بحلول هذا الوقت، وتمت مصادرة نسخته من مفتاح المرور. إنه أمر ساخر، فكر نوماتاكا أنه بنفسه سيحصل على مفتاح مرور إنسي تانكادو. لقد التقى توكوجين نوماتاكا بتانكادو مرة واحدة فقط منذ سنوات عدة مضت، حيث جاء المبرمج الشاب إلى مؤسسة نوماتيك بعد تخرجه من الجامعة مباشرة يبحث عن عمل. رفضه نوماتاكا. لم يكن هناك شك في أن تانكادو ذكي، ولكن في ذلك الوقت كان هناك اعتبارات أخرى. رغم أن اليابان كانت تتغير، إلا أن نوماتاكا كان قد تدرب في المدرسة القديمة، عاش تبعا لطريقة من بوكو، السمعة والوجه الحسن. أما التشويه فلا يمكن احتماله. لو قام بتوظيف مشوه فإنه سيجلب العار لشركته. تخلص من السيرة الذاتية الخاصة بتانكادو من دون حتى أن يلقي نظرة إليها. تفحص نوماتاكا ساعته مرة أخرى. ذلك الأمريكي نورث داكوتا كان يجب أن يتصل بحلول هذا الوقت. شعر بمسحة من التوتر. تمنى ألا يكون قد جرى أي شيء بصورة خاطئة. إذا كان مفتاح المرور بالدرجة الجيدة التي وعد بها، سيتمكنان من فتح قفل المنتج المطلوب في عصر الكمبيوتر، خوارزمية رقمية محمية بالكامل لصياغة الشفرات. يمكن لنوماتاكا أن يضع الخوارزمية في رقاقات في SLA المضادة للحرارة والمختومة بإحكام، ومن ثم تسويقها على نطاق واسع إلى مصنعي عالم الكمبيوتر والحكومات والمصانع، وربما إلى السوق السوداء. السوق السوداء للإرهابيين العالميين. ابتسم نوماتاكا، يبدو كالمعتاد أنه يثني على أشيشوغوسان، الآلهة السبعة للحظ السعيد. شركة نوماتيك على وشك السيطرة على النسخة الوحيدة الموجودة للحصن الرقمي،